سورة سبأ آية 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لهم جزاء الضعف جزاء الضعف. ده قراءة رويس. لهم جزاء الضعف قراءة رويس عن يعقوب الحضرمي. باقي القراء جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. حمزة يقرأها بالإفراد وهم في الغرفة آمنون. وهم في الغرفة آمن. يلا يجي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. ابن كثير وأبو عمرو البصري يقرأها معجزين. والذين يسعون في آياتنا معجزين. يلا يجي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحانه وتعالى. يلا يسير. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم ثم يقول بالياء في موضعان قراءة حفص ويعقوب. باقي القراء بالنون في موضعان. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. يبقى حفص ويعقوب يقول يحشرهم جميعا ثم يقول بالياء. أما باقي القراء فبالنون في الموضعان. أهؤلاء إياكم بتسهيل الأولى عند قالون والبز وبتسهيل الثانية عند ورش لأن التقاء همزتين. أهؤلاء إياكم كانوا ده قالون والبز يسهل الأولى ويحقق الثانية. أما ورش فيحقق الأولى ويسهل الثانية. هؤلاء إياكم هؤلاء إياكم بتسهيل الثانية عند ورش وقنبل وأبو جعفر الرويس. ورش له وجه آخر هو وقنبل بالتسهيل مع المد. هؤلاء إياكم كانوا هكذا بالتسهيل مع المد له وجه. يبقى له تسهيل بغير مد والتسهيل مع المد. أما أبو عمرو فيسقط الأولى يسقط الهمزة الأولى خالص يثبت همزة واحدة. هؤلاء إياكم كانوا يا رب. باقي القراء بإثبات الهمزتين. هؤلاء إياكم بإثبات الهمزتين. يبقى التقاء همزتين هيبقى فيها خلاف في القرآن. بعضهم يسهل الأولى ويحقق الثانية، بعضهم يحقق الأولى ويسهل الثانية مع المد وغيره، والبعض الآخر يسقط الأولى ويحقق الثانية زي أبو عمرو. وباقي القراء وفي وجه وباقي القراء بالتحقيق في الاثنين في الموضع زي القراءة اللي احنا بنقرأها. هؤلاء إياكم همزتين محققة. يلا يا شيخ. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم الذي هناك في سورة ايه؟ في سورة السجدة بتاعت يوم الجمعة اللي بنقراها في فجر الجمعة. انما هنا بقى التي يلا يجي ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. نعم تفضل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. نعم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. نعم. الصف الثاني يلا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يعقوب يقول فكيف كان نكيري بإثبات الياء وصلا وضم، لكن ورش يثبت الياء وصلا فقط ولا يثبتها وضم. يعني في ورش لو قرأ مع الوصل أقول فكيف كان نكيري قل إنما، يبقى وصل يثبت الياء ورش يثبت الياء وصلا دون الوقف. اما يعقوب فيثبت الياء وصلا واقرا. يرحمكم الله. يلا يا سيدي اللي بعد. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم رويس وصلا يقول ايه ثم تفكر مشتاقين بقى تاء واحده مشدده ثم تفكر، لكن باقي القراء ثم تتفكر. يبقى رويس وصلا يشدد التاء ويحذف التاء الثانية. اتفضل يا سيدي. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إن أجري إلا بفتح ياء أجري هكذا قراءة المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص، باقي القراء بتسكين الياء مع المد المنفصل على حسب قاعدة كل قارئ. أقول إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. يلا يجي. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. علام الغيوب بضم الغين، كل القراء ما عدا شعبة وحمزة يقصر الغين يقول علام الغيوب. علام الغيوب شعبة وحمزة بكسر الغين. يلا يا سيدي. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. نعم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. نعم. وقالوا آمنا به وأنى له التناوش من مكان بعيد. التناوش يعني التناول وزنا ومعنى. يبقى التناوش معنى التناول، يعني لا يستطيعون أن يتناولوا أسباب نجاتهم أو أسباب الإيمان حيث انتهت دنياهم، فحتى لو آمنوا لا ينتفعوا طالما آمنوا في الآخرة، العبرة بالإيمان في الدنيا. وقالوا آمنا به، يعني آمنوا إمتى؟ بعد ما ماتوا. وأن لهم التناوش، يعني تناول الإيمان المنجي، واخد بالك ازاي؟ من مكان بعيد، مكان الآخرة، هم في مكان بعيد عن الدنيا. أما أبو عمرو وشعبة اقراها وأن لهم التناوش من مكان، التناوش. يلا يا سيدي أبو عمرو وشعبة، يلا يا سيدي. وقد كذروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. من مكان بعيد. تاني. من مكان بعيد. لا، من مكان بعيد بتنوين النون. تاني. من مكان بعيد. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، دي تعتبر آية من علامات النبوة، معجزة، لأن إيه؟ دلوقتي بعد ثورة الاتصالات تقدر الحاجة اللي كانت غيب عنك في أمريكا أنت دلوقتي تشوفها في نفس اللحظة، مش كده برضه؟ يعني لأن في غيب عنك بسبب المكان وغيب بسبب الزمان. غيب بسبب الزمان لأنه ماضي لم ترى، أو مستقبل لم يأتي بعد، مش كده؟ ده غيب. وفي غيب تاني أنه حاصل دلوقتي بس الحاجز بينك وبينه المكان، فالمكان مش شايف، يعني أنت مش شايف اللي بيحصل دلوقتي في بلدك وفي ماليزيا، مش كده برضو؟ ولا في أمريكا ولا في اليابان، ومش عارف شايف كمان اللي بيحصل خارج المسجد. خارج المسجد بالنسبة لك غيب، مش كده برضو؟ حتى مدان السيدة عيشة أو جنبك، لكن بالنسبة لك غير. مطلوب لك يدخل عليك واحد يقول لك ده في حادثة في ميدان السيد عيش. يا معقول؟ بالنسبة لك غير. يبقى الحجز بينك وبينه إيه؟ المكان. يبقى المكان قد يكون حاجبا وسببا للغيوب، والزمان قد يكون حاجزا وسببا للغيوب، مش كده برضه؟ نعم. بعد ثورة الاتصالات المكان ما بقاش حاجز للغيب. أنت في لحظة يجي لك تليفون هنا من نيويورك، الو، ايوه، اخباركم ايه؟ برك، حصل له ايه؟ مات، الحمد لله. طيب ماشي كده، عرفت تعرف الاخبار في اللحظه، في اللحظه، فهمت ازاي؟ يعني ممكن يجي لك من مكان بعيد. ويقذفون، والكلام هنا مين؟ للكفار. بالغيب، يعني كان ثوره الاتصالات دي اللي هيكتشفها الكفار. شفت بقى؟ هم اللي هيخترعوا النت ويخترعوا التليفون الاول. جراهام بيل اول ما عمل تليفون بقى فرحانين قوي ان ملكه بريطانيا اتصلت بمش عارف بمكان بعيد في لندن من القصر بتاع. اول ما عمل جراهام بيل التجربه عملها وخلى الملكه تتكلم ناس بعيد عنها، يا بقى شوف كبير قوي ازاي ان انا اتكلم بصوت واطي كده الو ويسمعني واحد على بعد مثلا عشرات الكيلومترات من غير ما اجعر ولا اطلع فوق جبل، حاجه غريبه دي. ها، وبعد كده تطورت التليفونات بقت من غير سلك، كانت الاول بسلك بقت لا سلكي، وبعد كده تطورت اكتر بقت الموبايلات وبقت بالصوت والصوره وبالنت. يبقوا عاملين كونفرنس مؤتمر، واحد قاعد في كوالالمبور والتاني قاعد في ميلانو والرابع قاعد في الموسكي هنا في مصر في القاهره، واحد تاني قاعد في الجزائر، وقاعدين الاربعه كل واحد قدامه شاشه بيكلموا بعض كانهم حاضرين في مجلس واحد اللي هو الانترنت كونفرنسز. اللي بتتعمل مش ده كله ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. شفت بقى الآية فيها عمق ازاي عجيب، واخد بالك؟ وعشان كده ذكرها السيد الحافظ أبي الفيضل أحمد الصديق الغماري في كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به خير البرية. قال لأن أيامه كان التليفون، قال الوقت التليفون والراديو، بتعرف جميع أخبار العالم وانت قاعد في حجرة، يبقى يقذفون بالغيب من مكان بعيد. شفت بقى ايه اللفتة اللطيفة؟ يلا يا سيدي. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر الله.